الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في هذا الشهر المبارك وهذه الليالي المباركة نعيش مع سلسلة ندخل فيها إلى بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتعلم من هديه وصفاته وأخلاقه. روى الحاكم والبيهقي وغيرهما بسند صحيح في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن ندخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وتصور معي هذا المشهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع حبيبته وزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتطرق الباب امرأة عجوز، فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب فتدخل هذه المرأة، فينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكرها، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ ويتبشبش لها النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله تعالى عنها تنظر إليه. طبعا عائشة يعني ضربت الرقم القياسي في الغيرة، فتنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتبشبش لها ويسلم عليها ويقول لها: كيف أصبحتم؟ كيف حالكم؟ ما أخباركم؟ ويتقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم قالت عائشة بعدما ذهبت هذه المرأة: يا رسول الله، إني رأيتك قد بلغت في السلام عليها، في معنى كلام، من هذه؟ فقال: يا عائشة، هذه المرأة المزنية التي كانت تأتينا أيام خديجة. ثم بوب البخاري رضي الله تعالى عنه بابا في صحيحه فقال: باب إن حسن العهد من الإيمان. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد أن هذه المرأة دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع لها إزاره ورداءه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الناس في بيته، لكن هذه قام النبي صلى الله عليه وسلم حط رداء على أكتافه، شلح الرداء النبي عليه الصلاة والسلام وفرده بالأرض، ولا تفضلي امرأة عجوز. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، من هذه؟ تقوم تحط رداءك على الأرض من أجلها. قال: يا عائشة، هذه كانت تأتينا أيام خديجة. أنت وين كنت يا عائشة أيام خديجة؟ هذه كانت تأتينا أيام خديجة. إن حسن العهد من الإيمان. ومرة كان صلى الله عليه وسلم كذلك في بيته جالس، فجاءته صدقات للتوزيع، أنواع من اللحوم، فصار صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: يا عائشة، أعطوا هذه لصواحب خديجة. ثم يقول: أعطوا هذه لصواحب خديجة، أعطوا هذه لصواحب خديجة. وطرقت امرأة الباب، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه هالة؟ من هالة؟ خديجة رضي الله عنها عندها أخت اسمها هالة، هالة بنت خويلد رضي الله عنها. فكان صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لخديجة يعرف طرقة باب أختها. لذلك أورد البخاري في صحيحه حديثا عن عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت على امرأة كما غرت من خديجة مع أنها ماتت قبلي، وكنت أقول لرسول الله: وكأن الله لم يرزقك غيرها. خلاص، يعني ما فيش غير لخديجة. قال: لا لا، إنها كانت وكانت وكانت. ثم بدأ يذكر، قال: صدقتني عندما كذبني الناس، وواستني عندما طردني الناس، قال الناس أنت كذاب، وقالت لي: يا رسول الله، أنت صادق، طردني الناس فآوتني واستقبلتني ورزقني الله منها الولد. وبعد معركة بدر وقد أخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسارى من أهل مكة من قريش، إذ يجد الصحابة رضي الله عنهم بين أسرى بدر صهر النبي صلى الله عليه وسلم. من صهره؟ صهره أبو العاص. من أبو العاص بن أبي الربيع؟ أبو العاص رضي الله تعالى عنه قبل دخوله في الإسلام كان زوجا لزينب، وكان أبو العاص قد تأخر إسلامه وطلب من ابنته أن تأتيه إلى مكة، فذهبت زينب رضي الله تعالى عنها إلى مكة بعدما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها اذهبي إلى زوجك، يعني أنت بتضلك على الإسلام. وكان الحكم تفريق الزوجة المسلمة عن زوجها الكافر لم ينزل بعد، لأنه كما هو معلوم لديكم حتى لا يأتي الجمعيات النسائية ويلعبوا في عقول الناس، لا يجوز بل لا يصح بل هو باطل وليس بزواج، وإن سموه مدنيا أو غير ذلك لا يصح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتزوج من غير مسلم، وكان الزواج من غير المسلم ما زال جائزا. فذهبت إلى زوجها في مكة، وذهب زوجها ليقاتل مع المشركين في بدر، أسر في بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يستعرض الأسرى فوجد صهره، فزينب رضي الله عنها من شدة حبها لزوجها وكان كافرا، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أرادت أن ترسل له الفداء، لأنه طلع الحكم أرسلوا إلى أهل مكة اللي بده يطلع الأسير اللي عنده يبعث لنا الفداء. فقامت زينب رضي الله عنها وأرسلت مالا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يفدي لها زوجها. فنظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى المال فوجدوا فيه عقد، فعلموا أنه من زينب فأخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العقد تذكر خديجة، وكان هذا العقد قد أهدته أمها خديجة رضي الله عنها لابنتها زينب عند الزواج من أبي العاص، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت خديجة قد توفيت. ثم حن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتاق لخديجة، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي بسند صحيح، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: هل رددتم لزينب عقدها وأطلقتم لها زوجها؟ يعني ممكن رسول الله هو الأمير، هو الفاصل، هذه ابنته، ممكن يقول لهم مين قالكم تقربوا على زينب وردوا لها زوجة؟ يلتمس منهم صلى الله عليه وسلم، يقول: هل رددتم لها عقدها؟ ممكن ترجعوا لها العقد ما تاخذوه ورددتم لها زوجها؟ فالصحابة قالوا: طبعا يا رسول الله، وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا برسول الله. فردوا لها عقدها. ثم قال لأبي العاص، وكان أبو العاص قد حبس زينب في مكة حتى لا تأتي إلى رسول الله عليه السلام، ثم قال له: يا أبا العاص، هل رددت إلينا ابنتنا؟ ممكن تخليها تجي تزورنا؟ فقال: نعم. فذهب ثم رد زينب إلى أبيها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول عنه وهو كافر: إن أبا العاص عاهدته وصدقني العهد والوعد. هذه القصص الحبة في الله من داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا ذلك الوفاء الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا إياه أن نتعامل فيه مع من أحسن إلينا. الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن علمه لفظة. كنت سبحان الله أتأمل في الجزء الذي قرأناه البارحة، الجزء الذي قرأناه البارحة للأبطال اللي ضلوا للعشرين معنا سمعوا الآيات، أو اللي أنتم عم تختموا في البيوت، فأكيد مريتوا على آيات الطلاق. في آية في كلمة تكررت في آيات الطلاق، حدا بيعرف شو هي؟ لا، تكررت. نعم، لا، قريب من الفضل. نعم، شو معروف؟ أكثر مكان تكررت فيه كلمة معروف في القرآن في آيات الطلاق. إيش الرابط بين هذا وهذا؟ لا تنسوا الفضل بينكم. فجاءوا إلى رجل طلق زوجته فقالوا: ما الأمر بينك وبين زوجتك أو طريقتك؟ قال: إن كانت زوجتي فلا أتكلم عن زوجتي، وطلقتها فالآن هي زوجة غيري، فكيف أتكلم عنها؟ فلا تنسوا الفضل بينكم. لذلك من صنع إليه معروفا فليتذكره، ولنتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم الوفاء لأهل الفضل. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.